انت متخصص في لنا في الجزء مفهوم. فيرأب اي فيصلح ما اساءته اي افسدته ايدي او يد الغفلات. انا يتمنى عمر يطول او يرجع حتى يصلح ما قد فسد. اين الشاهد؟ قال لك ونصب الفعل المضارع دليل على ان الا تفيد التمني. نحن بنعرف ان الفعل المضارع ينصب بعد التمني. اتفق؟ فاء سببيه فيرأب بعد فاء سببيه مسبوقه بالتمني. هذا معنى كلام سيبويه والخالد. بعض العلماء لا يشير اصلا الى هذه المساله، هذه مساله بعض العلماء لا يشير اليها، والذين يريدون يعني تفصيل المسائل لا يشيرون اليها اصلا. لماذا؟ راوا ان الرد عليها سهل. قالوا له يا سيبويه اتق الله، اولا هذا البيت لا يعلم قائله، وكيف تستدل ببيت لا يعلم قائله؟ هذا الوجه الاول. الثاني، وهل الفعل المضارع ينصب بعد فعل سببيه فقط المسبوقه بالتمني، ولا يمكن نصبه بالمسبوق باستفهام؟ يمكن ولا خلاص عادي طالب ياك، المهم طالب همزة الاستفهام ولا نافية للجنس ألا عمر ولا، فهو يستفهم عن عمر قد ولا، واحنا فهمنا التمني من خلال نقول الاستفهام يراد به التمني، مش آلة كلها يراد به التمني، الاستفهام يراد به التمني. فهم كما واحد يجي يقول لك مثلا هل من مال فأحج به، هل من مال فأحج به؟ التمني مين فهمناه؟ مين فهمناه؟ من القرينة. إذن مسألة الاستفهام واسع، قد يخرج إلى التمني، قد يخرج إلى الإنكار، قد يخرج إلى التوبيخ، قد يبقى على الحقيقة. فالمفروض قلنا هذه المسألة لا تطرح. فلا شو ابن مالك رحمه وأعطي لا مع همزة استفهام ما تستحق، ما تستحق دون الاستفهام. طبعا دون الاستفهام ماشي استثناء، أي ما تستحقه دون استفهام أعطيه لها مع استفهام. خاطر بزاف الناس فهموا ما تستحق دون الاستفهام أعطي لها كل شيء ما تعطيهاش غير معنى الاستفهام. يشوف لا أصلا لم تدل على الاستفهام حتى. المقصود تاع الكلام تاع ابن مالك وأعطي لا مع همزة استفهام ما تستحقه قبل دخول الاستفهام، أي دون استفهام. هذا معنى كلامه. فتنصب الاسم إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف، تبنيه إذا كان مفردا، وإذا عطفنا عليها مفردا وتكررت هذه لا جاز فيه الأوجه الثلاثة من رفع ونصب وبناء، وإن عفنا الاسم ولم يكن هناك فاصل جاز أيضا ثلاثة أوجه. إن كان هناك فاصل أو كان الوصف ليس مبنيا فهنا جزء الوجهان فقط. أعطي لها كل أحكام تاعها. فهم هذا تبانا صح. وهذا المسألة الأولى، المسألة هذه الأولى ما زلنا فيها باللي الهمزة إذا دخلت على لا نفي الجنس لا تؤثر في ذلك شيئا خلافا لسيبوي والخليل، وما استدلوا به ضعيف. هناك نقطة أخرى يثيرها العلماء في هذا المبحث ويثيرها الشلوبين رحمه الله. الشلوبين أراد أيضا قال فيما دار الخليل بن أحمد وسيبويه داروا مشكلة، أنا كذلك ندير مشكلة. ما هي مشكلتك يا الشلوبين؟ قال رحمه الله قال لا يستفهم عن النفي أبدا، لا يستفهم عن النفي أبدا. قال وش يقصد من هذا الكلام؟ وش يقصد من هذا الكلام؟ أنه همزة الاستفهام هذه إذا دخلت على لا ما هوش استفهام، إنما هي ألا استفتاحية معروفة ألا، فهذا ضعيف جدا أيضا. لماذا؟ لأن العلماء طبعا يذكرون أبيات، حنا نذكر آية قال عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق، مش فهم في هذه الآية استفهام ولا لا؟ استفهام عن النفي، واش الله لا يعلم؟ كانك تقول الله لا يعلم، فهل الله لا يعلم؟ هل مش معنى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وسيأتي أيضا ببيت من الشعر ألا اختبار لسلمى أم بها جلد، ألا اختبار لسلمى أي هل أليس لها صبر

كما على رجوع وقد شد. نذكر لا جار رجوع ولا ظرف. ولد فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة على الألف المحذوفة الالتقاء ساكنين والتاء الثانية ساكنة. شبيبة فاعل مرفوع ترفعه الضمة والهاء مضاف إليه. جملة ولد شبيبة صلة الموصول، وآذنت جملة هذه معطوفة على صلة الموصول. بمشيب جار مجرور متعلق بآذنت، وآذنت شو معناتها؟ أعلمت، أعلمت، أأذنت أصلها، أأذنت، آذنت. بعده هرموا، بعد ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم مفهوم رجاء انتباه الإعراب، هرموا مبتدا. شو المسوغ للتنكير المبتدا يا الاخ ما فيها الجنس؟ شو المسوغ لتنكير المبتدا هنا؟ آيات بغاية تكتب العلم. ذكر أبيات على الألفية، ذكر أبيات على الألفية ورسالة إن شاء الله وصلات. تفضل. ها كيف الله أعلم هبالي الله أعلم لا صح صعب الله أعلم الله أعلم حيث يجعله رسالات. شو المسوغ؟ أعطيك جواب سهل. أنا سؤال سهل أعطيك جواب سهل. لا لا يجوز تقول رجل عندك، يجوز تقول رجل عندك، لا لازم تكون تقول إذا كان الخبر ظرفا جار مجرور تقدم. إيه تقدم على ال إيه يا اسمع شو في عرفت المسوغ؟ راجع المسوغات. بعده هرم، جملة بعده هرم ناس لمن؟ لمشيب، بمشيب بعده هرم. عندنا احنا شحال من جملة؟ زوج ثلاثة أربعة، أربعة جملة. ومثال الاستفهام عن النفي قولك ألا رجل قائم، ألا رجل قائم يحجب ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. منه قوله ألا استبار لسلمى أم لها جلد. يروى هذا البيت بليلى، ألا استبار لليلى، لأنهم ينسبون إلى قيس بني عذرة. ألا استبار لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي. ألا استبار لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي. في هذا البيت شاهد المسألة تعنى أن آل استفهام عن النفي، فيها شاهد دخول إذا على المضارع، المفروض إذا تدخل على الماضي لكن قد تدخل على المضارع بقلة. يلا تفضل هناك، تفضل محمد. الهمزة الاستفهام الحقيقي جيد، لا ما في للجنس، استبارة، استبارة اسمها مبني في محل نصب، اللام حرف جر وسلمى اسم مجرور باللام وعن جره الكسرة بالعاني. يلا فتحة المقدرة ما ننظرها تعذر. لماذا قدرت الفتحة ولم تقدر الكسرة؟ لأنه ممنوع من الصرف للتأنيث بالألف مقصورة. أنا ممكن لا تقول العالمية والتأنيث، يعني حتى ولو كما كانش عالم تمنعه من الصرف، ثم كانش عالم تمنعه من الصرف، يعني قصدي حتى ولو ما كانش عالم تمنعه من الصرف. فالإنسان دائما يعطي العلة القوية. جاءهم جرم تعلق بمحذوف خبر لن في الجنس، أم حرف عطف، حرف عطف، هل توفر الشرط؟ سبقت بالهمزة، أم هذه تجيب الهمزة قولها، كي ما تجيبش الهمزة قولها. كانت تقول هل، لو كانت تقول هل بعد تجيب أم تولي الإضراب، تولي الإضراب، يعني أعرضت عن كلام السابق أثبت الكلام الثاني. إذا أنا ما وليتش تستفهم على الثاني. أم لها جلد، لها أعطي الجمل هنا، لها جون جون تعلق محذوف خبر مقدم، جلد مبتدا مؤخر، سوغ لي في دأبه تقدم جار مجرور عليه. إذا ألاقي ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب المحل بجوابه. طبعا هذا وكان يبقيها ظرف، كان يبقيها ظرف ما يقولش يعني كاين شرط. انتبهنا، كان قلت هذا زعما الشرط بمعنى حين عادي. الله غير هذا المذهب هاي، الله خش يعترفوا كلهم بقوله عز وجل والنجم إذا هوى، ما تحت شرط، كاين شرط. والنجم إذا هوى أو يقسم بالله، الله عز وجل يقسم بالنجم حالة هويه، حالة سقوطه، هو لا يسقط لكن في النظر أنت أنا يسقط، يعني هو اللي يبان، كي ذهبت الشمس ذهب النور بان الشمس بان النجم، احنا نقول سقط، حتى العرب تعبر بهذا سقط النجم، تبانا، وكان يقولون سقط القناع. اتفقنا، هزلوا عايش هذاك جدد دراهم وراح جا قلنا زمان انا قاعد نقول سقط القناع. يلا ولادو ولاقي، جيد. فالمضارع مرفوع ترفعي ضم المقدرة مع دور الثقل وفاعل الثقل، فاعل مستتر وجوبا تقديره انا، الذي اسمه وصول بمعنى الذي اسمه وصول في محل فعل به، لاقاه في الماضي بناء الفتحة مقدرة من دورها التعذر، هنا التعذر. ها فعل به أمثالي فاعل مرفوع رفعي اشتغال محل بحركة مناسب. جملة شحال كاين جملة؟ جيد، أربعة الأولانية كاع البيت. جملة ثانية لها جلد أم لها جلد معطوف عليها، ألاقي في محل جر بإضافة إذا إليها، ولاقاه أمثالي صرف موصول لمحل إعراب. جيد، صراحة تقدمنا تقدم كبير. وإذا قصد هنا الآن شوف هنا بدأ يشير إلى مذهب سيبويه. وإذا قصد بألا التمني بمعنى صارت أتمنى، فمذهب المازني تقول أنت والمبرد أيضا أنها تبقى على جميع ما كان لها من الأحكام، والحمد لله المبرد والمازني بصريان، ما نقولوش هذوما تساهلا ولا قال استدل بشيء، بصريان. مذهب المبرد والمازني أنها تبقى على جميع ما كان لها من الأحكام، وعليه يتمشى إطلاق المصنف رحمه الله إطلاق المصنف. ومذهب سيبويه تقول والخليل أنه يبقى لها عملها في الاسم فقط، تقول ولا خبر لها، وبمنزلة فعل أتمنى، ولا يجوز إلغاؤها لأنها لاش هكذا تقول صارت تعمل غير في الاسم، لا يجوز إلغاؤها، ما يجوز تقول ألا عمر ولا، ولا الوصف أو العطف بالرفع مراعاة للابتداء. يعني لو قلت ألا عمر حبيت توصفه على المستطاع، وش تقول ألا عمر مستطاع مستطاع، ما تقولش مستطاع مستطاع مستطاع، ما تقولش مستطاع. لماذا؟ قالك لأن هنا تركب تعلمنا فيها الجنس معها مثل الاستفهام أخرجها عن كونها لا، وإذا خرجت عن الأحكام السابق ذكرها ضعفت، تعطلش جميع الأحكام ما دام ليس لها خبر، تعطلش جميع الأحكام. طبعا هذا مجرد هكذا، يعني كما يقولوا كما المسألة شفنا من قبل تركب لا مع اسم تركيب 15، مجرد يعني إعراب محض يعني، وإلا هكذا شيء صرف جابوه، يعني شيء محض اجتهاد محض. كذلك هنا اجتهاد محض ليس عليه دليل ليس عليه أي شيء. وما كانوا في عصر القوة، كانوا في عصر القوة، في عصر القوة اللغة العربية كانوا يبحثون عن نوادر، كانوا يبحثون عن هذه الأشياء، ودائما الإنسان كل ما يتمعن في شيء ويزيد أشياء. شوف مثلا في عصر ازدهار الفقه، شوف كيف كانوا يتوغلون في المسائل الفقهية، أحيانا ما لا ترد إلا على إبليس بعض المسائل صراحة، يعني بعض المسائل ترد غير على إبليس، فأوحى بها إلى بعض الناس فصاروا أنا مبثوثة، مشكلة كبيرة يعني. لو يدرس الإنسان حاشية الباجوري يقتل اليوم. حاشية الباجوري لو درسها تقتل، صدقني يقتلك الناس. تقدرش تدرس حاشية الباجوري لما فيها من افتراضات مو بس غير عقلية، فيها فسق، فيها خروج، فيها فسق، فيها سب، فيها عجيب، فيها أشياء عجيبة. الإنسان هكذا عصر القوة، شوف كيف كانوا يتب مسائل عجيبة. ومن استعمالها للتمني قولهم ألا ماء ماء باردة، أين الخبر؟ قالت لا خبر لا، ما تفهمش، لا خبر لا. ألا قال قصد بها التمني، نافية الجنس قصد بها التمني. ماء اسمها لا خبر لها، ماء بدل أو عطف بيان، باردا نعت. وقول الشاعر ألا عمر ولا مستطاع رجوعه، هذا كذلك البيت قلنا لا يعلم قائل، ألا عمر ولا مستطاع رجوعه فيرأب ما أفأت يد الغفلات. يالله نعربه على المذهب الصحيح، بعدين نعربه على المذهب ألا الهمزة الاستفهام، ولا استفهام، هذا استفهام حقيقي لا يراد به التمني، استفهام يراد به التمني. عمر اسمها ولا في الماضي مبني على الفتحة مقدرة ما ننظر تعذر مفاعل مستتر تقديره هو، وهذا الولا هذه في محل واش مزمجش ما قال هو شو العمر أو يتمنى عمر ولا، ولا يتمنى عمر ولا نعت صح، واش كيش تعرض في محل الجملة هذه في محل نصب قول مبنية، لا الجملة من الأولى مبنية صح ولا لا، في محل رفع نعت للمحل لا مع اسمها، وفي محل لا لا احنا نعربوا على المذهب الصحيح، احنا نعربوا على المذهب الصحيح، بعدين نعربوا على مذهب سيباوي، على مذهب سيباوي احنا وش راح تقول ولا يجيز العطف على المحل المرفوع، أما العطف على المحل المنصوب لا شك فيها جائزة، بدليل أنه هو الأصل، النصب هو الأصل، العطف على المحل المرفوع هو الذي لا يجيزه سيباوي، فإحنا قلنا نعربه على المذهب الصحيح. ولا هذه الجملة تعرب في محل نصب نعتا لمحل اسم لا، أو في محل رفع نعتا لمحل لا مع اسمها على المذهب السيباوي. مستطاع مستطاع خبر ورجوعه، لا لا مستطاع خبر تعالى ورجوعه فاعل مستطاع، نائب فاعل مستطاع. ويجوز تقول مستطاع خبر مقدم لرجوعه ورجوعه مبتدا والجمله نعت ثان والخبر محذوف، او تقول خبر تعالى هو ماذا يتمنى، رجوع هذا العمر، يمكن تم الكلام ألا عمر ولا مستطاع رجوعه مستطاع، ألا عمر ولا رجوعه مستطاع، إذن يمكن جعل مستطاع رجوعه نعتا والخبر محذوف تعالى، يمكن جعله خبر رجوعه مستطاع جملة خبرية، يمكن جعل مستطاع خبر ورجوعه نائب فاعل. فيرأب الفاء سببية، يرأب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وعلمة نصب الفتحة، وفاعل مستتر تقريره هو، ما اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب مفعول به، أفأت فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة، والتاء الثانية الساكنة، يد فاعل مضاف الغفلات مضاف إليه. شحال كاين من جملة الآن؟ ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة كاين. الجملة الأولى قال البيت، الجملة الثانية ولا، الجملة الثالثة مستطاع من رجوع، الجملة الرابعة صرت موصول الحرفي يرأب فأن يرأب ولا لا فأن يرأب صرت موصول الحرفي يعني. وأتأت صرت موصول الاسمي، ورأي ساتة هذه ساتة خمسة خمسة كده. مفهوم هذا فيرأب، تقول أن وما بعدها في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد من الكلام السابق جيد.

والصواب أنه كما قال الأعلم. شكون الأعلم؟ شكون يقول الأعلم؟ ماذا اسمه؟ شنتماري، هذا إسبانيولي يعني. سانتا ماريا شنتماري، هكذا تقرأ شنتماري مش الشنتمري، كان في يقول شنتمري لغة شنتمري شنتماري العرب شتو السين ترجعها شين شنت. عجبتك يا دوك يروح للبيت اليوم ويدخل يقول ماما مية غرينا اليوم على سانتا ماريا من قد الفرحة، جيب لها السجع. الأعلم الشنتماري معروف، هذا إسباني، لرجل جاهلي من بني النبيت، وكان قد اجتمعوا حاتم النبي رجعوا يحكي نجاحيته. وصدر هذا الشاهد إذا اللقاح غدت ملقا أصرتها ولا كريم من الولدان مصبوح. طبعا إذا الإبل، إذا الإبل غدت ملقا يعني البيت مفهوم، تعرفوا المصرات، نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع المصرات التي يربط درعها حتى لا يحلبها حتى لا يرضع منها ولدها، مفهوم، وتظهر يظهر الضرع كأنها حلوب ما شاء الله، فتبيعها أكثر من سعرها، ففيه نهي لأنه من الغش، الغش المعروف. والصبوح هو الطعام شراب تاع الصباح، ويقابل الغبوق وشراب المساء، الحديث تاع ثلاثة الذين أواهم الغار المبيت إلى الغار، وكنت لا أغبق قبلهما ولدا ولا أهلا ولا مالا. الغبوق هو شراب المساء، والصبوح هو شراب الصباح. قال لو كان إذا اللقاح صارت مصرات، إذا كانت مصرات فلا كريمة من الولدان مصبوح، يعني ابنها ما راح يرضع شيء منها، ثوم ما راح يرضع شيء منها. فقال أين عرب هذا البيت؟ إذا اللقاح غدت ملقا أصرتها. إذا اللقاح غدت ملقا أصرتها، هكذا أنتم عندكم البيت وبعض النحات لا بصح ولا باش نشوفوا ملقا اصرتها. علاش قال ملقا اصرتها؟ لماذا قال ملقا اصرتها؟ اذا اللقاح غدت ملقا اصرتها ولا كريم من الولدان مصبوح. أيوة، ربما العكس، ربما لو نزعنا الخيط، لو نزعنا الحبل عن الدرع وجاء رضيعها يحلبها، احنا نصير بلا حليب، احنا نصير بلا حليب، نصبح بلا حليب، ما عندناش حليب، صح ولا لا؟ لذلك نصر بالصحة بارك الله، يعني ولا كريم من الولدان مصبوح. مش عندك تمش؟ قال الخضري وإنما تلقى تلقى رباط يلقى عند انعدام اللبن، صح جيد، هذا أحسن ما يحمل عليه البيت. يعني لو متى الناس، متى الناس، الناس متى لا تربط المصر، متى لا تربط الناقة؟ إذا لم يكن هناك إبل لماذا أربطها؟ قال لو كان تكون الإبل ملقاة أصرتها، الأصرة هي الأشياء التي تربط بها الدرع، يعني كناية عن انعدام اللبن. إذا الإبل لم يكن فيها لبن لا كريمة من الولدان مصبوح، حتى واحد ما يشرب منها. جيد، طيب هذا معنى البيت. وإلى هذا نعرف إذا اللقاح، إذا ظرف خافض لشرطه منصوب المحل بجره، هنا يصدق إعرابها شرطية، اللقاح فاعل لفعل محذوف وجوبا يفسر ما بعده،

نميرة نعتل اللفظ. إذا قلت نميرو نعتل المحل. مضاف عامر مضاف إليه. وأنتم وهو الحالية، أنتم مبتدأ، ذنابة خبر مرفوع تفعيل ضم المقدرة للتعذر، وأنتم لا يدين، لا نافية للجنس، يدين تفضل. هنا يبدأ السؤال. يلا تفضل. اسم لا منصوب مبني على الياء لأنه مثنى، مفهوم؟ لأنه يبنى على ما ينصب به. ولا صدر الواو. كمل حرف عطف. لا عسر روحك. شحال يجوز لي في صدر؟ شحال يجوز لي من وجه في صدر؟ تفضل تفضل. هناك ثلاث أوجه. لماذا؟ لأنه عطفنا على مبني ووراه مبني مفرد وتكررت لا. إذا يجوز نقول ولا صدر عطفا على اللفظ. عطفا على اللفظ، عطفا على محل لا مع اسمها، لأنه لا مع اسمها محل رفع مبتدا. ويجوز نقول ولا صدرنا مع عطف على محل اسم لا. ويجوز نقول ولا صدر عطف على اللفظ. عطف نعم يجوز لنا. نعم كما لا حول ولا قوة لا حول ولا صح. لو في غير الكلام يجوز بمرفع الأول. يجوز لنا مرفع الأول نقول لا يداني، لا يداني ولا صدره ولا صدره ولا صدرا ولا صدرا نافية للجنس. ويقول ولا صدر ولا صدر. قلت ولا صدر وخذ صدر ايش تبني صدر. لازم تعمل عامة ليس او تجعلها زايدة، تجعلها زايدة ولا نافية براس. المهم تقول صدر كاش بناء على الضم. تقول ولا صدر نافية للجنس ولا صدر معطوف على اسم الله نافية تتعمل عامة ليس ولا عادي مبتدأ. يجوز ولا صدرا ابدا لا يجوز. خير ما تكررش لا. وأنتم ذنابا لا يدين وصد. رم نيح را رم روح. هو بالحقيقة مش تقول الحاء، قلت النون يا روح شو رم. يلا يلا صدر ولا صدر ولا يجوش رفع والنصب. يجوش تقول را يجوش بينا. لماذا تبني فهم تعطف فصلت فلا يجوز البناء هنا. وقال رجل من بني رجل من بني عبد شوف الآس رجل من بني عبد مناف رجل من بني عبد مناف كان يمدح قارث مروان بن الحكم، مروان بن الحكم وابنه شكون عبد الملك، عبد الملك بن مروان. كان يمدح الأب والابن مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان. فقال هذا البيت فلا أبا فلا أبا وابنا فلا أبا وابنا. هذا بيت مهم. فلا أبا وابنا مثل أو مثله ضبروا يساكم أنا ما أشكلش. فلا أبا وابنا مثل مثله الله أعلم مروان وابنه. مروان وابنه أي ما كاش إنسان كما مروان وابنه عبد الملك. هذا الشطر الأول. إذا هو إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرى. إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرى كناية على أنه لبس لباس المجد. أعيد البيت. فلا أبا وابنا مثل مثل مروان وابنه. الشطر الثاني. إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرى مفهوم البيت. أي إنسان ولو ارتدى بالمجد وتأزر بالمجد لن يصل إلى مرتبة عبد الملك بن مروان ووالده مروان بن الحكم. فهم هذا ولو تأزر بالمجد. يلا نعرب مع بعض. فبحسب ما قبلها لا نافية للجنس. أبا اسمه مبني في محل نصب. وابنا غير الخير معطوف عليه من عم بقى تقول معطوف للناس يلا ابن المعطوف على محل اسم لا يجوز تقول ابن يجوز معطوف على محل لا ما اسمها يجوز تقول ابن لماذا لم تتكرر لا اذا ولا مختصين في لنا في شيء غير انت قال مختصين صح مثل خيره يجوز الوجهان ولا واحد برك مثل برك وانت تقول مثل اللي قال يجوز غير مثل لماذا يا اخي اذا قلت مثل كيفاش تعرف مثل خبر مازال ما جاش الخبر الخبر راهو محذوف نعت ها مثل يعني ذاك انا قادر نقلبها لك كاع حاجه اخرى نقول بلي ما يجوش لا البناء لا الرفع واجب النص لانه مضاف لا احنا مسألة النعت واختاش نبدأ نبحث فيها اذا كان مفرد حتى راه مضاف الجواب تفضل مثل يجوز هو قال مثله برك هو قال غير مثله قال بالرفع لماذا يجوز الرفع نعت لمن لمحل لا مع اسمها فلا أبى مثله فلا أبى مثله صح سامر هيا سامر وش رايك مثله يجوز الرفع لماذا نعت لمحل ماذا لا مع اسمها هل ترى أننا فصلنا جيد كي يكون الفاصل يجوزناش نبنيه كي يكون الفاصل لا يجوز لنا البناء ما لو كان فاصل فيجوز النصب ويجوز الرفع فمن رفع نعت المحل عادي ومن نصب يجوز قول مثل مروانة مثل ماشي مبنية مثل منصوبة لما ما نوناش لماذا لأجل الإضافة لم ننوم لأجل الإضافة ما توهمش بلا مبنية ها لا إذا كان مضاف شكون اللي واجب النصب إذا كان المضاف الاسم مضاف إذا كان الاسم بعلنا فيه الاسم مضاف واجب النصب مش راح تبنيه مش راح ترفعه راح قالك لا غلام ضاري لا غلام رجل ضاري لا غلام رجل ضريفا كاش وجه آخر هنا لا غلام رجل ضريفا هنا فهنا راني مسألة الناس ولي راهو مضاف يجوز لك يجوز مثل منصوبة ومضاف لماذا لأجل ذلك لم ننون قد جات الناس يتوهموا بلي هذا بناء ما شافوش التنوين واش قال لك قالك بناء لا هذا نصب واحتيال نصب على الفتحة وإنما منع التنوين لأجل الإضافة ومثل نعت للمحل لا ما اسمها وابنه حرف عطف ابنه معطوف على مروانة والمعطوف على المجرور مجرور مثله ومضاف لمضاف إليه إذا ظرف خافض لشرط من خدمة محل بجوابه أو تقول ظرف زمان هو فاعل فعل محذوف خبر فعل محذوف لا أبا وابنا مثل ابن يوجد كائنا تقدر تقول مثله لا أبا وابنا وابناه مثله تقدر تحبس مثله تقول الخبر سألنا لحنا نسأل في النات إذا عرفتها نات يجوز لي وجهها الرفع والنصب ويجوز نجعلها خبر ما سألت على البارح لا غلام رجل ظريفا هنا أو هنا وجه الخبر فإذا قلت حبست ظريف هذا هو الخبر لا غلام رجل ظريف هو قلنا فاعل فعل محذوف يفسر ما بعده بالمجد جاء مجرور متعلق بارتدى وارتدى فعل وفاعل وتأزر معطوف عليه شحال كم جملة

لي فيها ولا جمع يجوز. تفضل. علاش قال لا ناقة؟ لماذا يقول هذا لا ناقة لي فيها ولا جمع؟ هل نصر على ماذا؟ كيف تعرب ليقول لا ناقة لي فيها ولا جمع؟ وناقة جيب لي ذكر مفعول عمره مسمع به معنى به مفعول عليه قال كان فعل فيه فعل معه فعل به فعل عليه شمك علاش درنا تحت هبلنا يا ودي خطأ قاعد الكلام عمرك ما تهضر هكذا يقول لك لا رجلا هذا خطأ لا وجه لها في اللغة ما يجوز تقول لا ناقة لكن لي يقول لك لا ناقة شحال من وجه يجوز في جمل ثلاث وجه يلا لماذا يجوز ولا جملا عطف على محل ناقة لأنه منصوب في المحل يقول ناقة يقول جملة يجوز لك تجعل لنا فيها الجنس عطف الجمل يجوز عطف على اللفظ وليقول جمل جمل يمكن لنا فيها الجنس لا زيدة وجمل زيدة يمكن تكون لا عمل ليس ولا نافية وجمل مبتدا ولا لا زي مكاش زايدة مكاش تخلص تقول زايدة جمل بصح تكررت لا نقول لا نافية الجنس ما نقدرش نقول زايدة إذا قلنا ولا جمل نجعل لا نافية للجنس الثانية خاطش كاين فاصل لو كان نقول زايدة تقدرش تعمل كنت تقول زايدة تقدرش تعمل ناه لازم نقول لا الثانية هذه إذا بنينا قلنا ولا جمال لازم نقول لا نافية للجنس وجمال اسمها وخبر محدث وإذا قلت لا جمل يجوز لنا أن تعمل عمل ليس وجمال اسمها ولا لا نافية وجمال مبتدأ مفهوم ولا معطوف على محل مع اسمها جيد معطوف على محل مش مال لأنه اسم حرف جيد هذه أمثلة واضحة إن شاء الله تعالى من خلال هذه الأمثلة حتى فنحن كنا ندرس هذا الدرس قديما كان يعزو الشيخ اسمه علي حمد الله راه كان يعزو قلنا كي كنا نوصل هذا البحث مع الشيخ سعيد الأفغاني وقلنا التلميذ على الشيخ سعيد الأفغاني منذ الآن معظم البحاثين الشام قاع تلاميذ سعيد الافغاني مش تعرفوا من تيمارين تعرفونه شوف هذا فخر الدين قبابة ولا قليمات ولا علي حمد الله قاع تلاميذ الشيخ سعيد الافغاني يقول لك غير كنا نوصل للدرس يقول لهم هذا درس على تدريب يقول لهم كما قلنا احنا في الدرس كيش اللي يتكلم هذا بعض ما حال اسلم شيء يتكلم بعض فعلا تقول لا حول ولا قوة هذه لا رجل هنا ولا امرأة حال ما شاء الله ساعة هذه تدريب توسع المدارك ساعة تريد تتفطن لأشياء قد كنت تغيب عنها من قبل نكتفي بهذا مرة القابلة إن شاء الله الضنة وأخواتها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.